الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأحباب الكرام، أيها المباركون، إشراقتنا في هذا اليوم مع سورة من قصار المفصل، إنها سورة العاديات التي بدأها الحق تبارك وعز وجل بالقسم. القسم بماذا؟ القسم بخلق من خلقه. يمتاز هذا المخلوق بأنه عقد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال الله: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. يقسم الله عز وجل بهذا القسم الذي كان جوابه: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان، جنس الإنسان، لله عز وجل جحود، منوع لما أعطاه الله عز وجل إياه من أنواع الخيرات. هل سألت نفسك في يوم من الأيام ما الذي تحدثك به نفسك؟ في كثير من الأحيان إذا دعيت لعمل من أعمال الخير، فيه بذل لمالك، فيه بذل لجاهك، فيه بذل لوقتك. إن النفس أول ما تحدثك أن تمنعك عن فعل هذا الخير. إذن هذا الإنسان لربه لكنود، فهو منوع لفعل الخيرات. لكن سبحان الذي جعل بمقدور بعض عباده أن يطوعوا أنفسهم للخيرات وبذل الطاعات والإنفاق في أنواع القربات. فكان بعض المؤمنين الإنفاق إليه أو الإنفاق منه هي اللذة التي لا تضاهيها لذة أبدا، ولكن جنس الإنسان هذا حاله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي ربه عز وجل يشهد على فعله هذا. إذن كيف تستطيع عبد الله أن تخرج نفسك من هذه المنعة؟ إنها المجاهدة. اعلم أن جنس الإنسان منوع، وإذا أردت أن تخرج من هذه المنعة القوية فلا بد أن تجاهد نفسك لتصل إلى درجة المحسنين الباذلين. وابشر بوعد رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جعلنا الله وإياكم من الباذلين للخيرات، آمين، والحمد لله رب العالمين.